الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ ما اسمك؟ عندك عبد الحكيم. لما حضرت فضل قال أخبرني سعيد بن شقيق عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب للوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة كلمة من قالت لك يا عبد الله. عندك عندك أحاج لك إبراهيم. عندك تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي عن قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبو طالب أبيه وفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. علي المشرقي ارفع صوتك. قال الإمام مسلم رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي الزهري عن شعبة عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر الوفاة أبا طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. عند الله. عند الله. أخرجه مسلم. ها؟ لا لا نعم هو أبو حلب. أي نعم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة حاجبة بها عند الله. يا أخي قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا عمارة بن القعقاع بن عمارة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أما الأولى منهما فجاء في حديث ما أذكر اسم صحابي في وصية نوح لابنه قال: وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال: فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. هذه واحدة فقط، فكيف بانضمامها إلى الأخرى: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكلمة سبحان الله وحدها يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أجرا. ويظهر أن قوله وسبحان الله والحمد لله تشبه سبحان الله وبحمده، جمع بين التسبيح والتحميد. نعم، اعرف يا رشاد سبحان الله وبحمده. سبحان مفعول مطلق. جيد، لكن بحمده متعلق بماذا؟ الآن سيظهر، وسيظهر هل الواو عاطفة أم لا. ما المراد؟ يعني هذا المحذوف ما هو تقديره؟ لا، بحمده متعلق بشيء آخر. عندك الواو والحال متلبسا بحمده، يعني أن تسبيحه متزامن مع الحمد. سبحان الله والحال الذي أنا أسبح الله فيه أنني متلبس بحمده، وهو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته، فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن، ومعنى يتأول يعمل، معنى يتأول يعمل بالقرآن. هذه هاتان الكلمتان ليس لهما عدد معين، فلو قلتها 100 أو 200 أو أكثر أو أقل فلك ذلك، لك ذلك، وكلما زدت كان أعظم لأجرك، كلما زدت كان أعظم لأجرك. فمن قدر أن يملأ فراغه من هذه الكلمات فعل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا يحتاج إلى وضوء ولا أنك ملزم أن تقولها قائما ولا أنك ملزم أن تدفع مبلغا على كل عدد تقوله، ولا يلزمك أن تكون صائما، وليست محددة بزمان ولا مكان، فهي مطلقة. والله أعلم ما مقدار ثقلها في الميزان، فإن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله تملأ الميزان. هناك كلام يذكر أن الميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعتهن، مر بكم شيء من هذا؟ كيف؟ الميزان، الميزان أهات؟ لا، أن الميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهن. هذا الحديث يرد عليه، يرد على هذا. إذا كانت الحمد لله تملأ الميزان ثم هي مقرونة بالحب سبحان الله، تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان ما بين السماء والأرض. رجح أن هذا خطأ. لا لا ما عليك، أنا أعني أن اتساع الميزان بهذا المقدار الذي يذكرونه غير صحيح، أنه لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعتهن. فإذا كانت الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، معنى ذلك أن اتساعه أقل مما بين السماء والأرض. فإذا كانت الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، معنى ذلك أنه أصغر مما بين السماء والأرض. ها؟ أنتم انتبهتم؟ أنا ما أعرفه، لكن سمعته من بعض المشايخ. إيه، هل فهمتم وجهة كلامي؟ كيف؟ لا لا لا لا، الكلام على الاتساع، لو وضعت السماوات والأرض في الكفة لكانت السماوات والأرض داخل الكفة ووسعتهن كفة الميزان. الأحاديث يقول أن الحمد لله وحدها تملأ الميزان، أضف إليها سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، اجعل الثنتين تملأ ما بين السماء والأرض. إذن الذي يملأ الميزان أقل مما بين السماء والأرض، لأن الحمد لله وحده ملأته، واضح؟ نعم، يعني امتلأ بالحمد لله وحدها. لا بأس، ممكن بارك الله فيكم ولو في الدرس القادم تأتون بشرح الحديث الطهور شطر الإيمان بكلام رجب ونقرأه بإذن الله. في ماذا؟ لو وضعت السماوات والأرض في كفة، وماذا الكفة هذه وين هي؟ هذا لون. تمام، نحن نتكلم عن الميزان اللي في أرض المحشر. لا، ما هو المراد؟ ما هو المراد؟ طيب لا بأس، لست بصدد هذا الأمر. أنا بصدد أن الحمد ملأ ما بين السماء والأرض، ملأ ما بين السماء والأرض. فإذا جمعت سبحان الله والحمد لله، تمام، الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله وحدها تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. إذن التسبيح والتحميد كلاهما الاثنان يملأان ما بين السماء والأرض، واضح؟ والحمد لله وحدها ملأت كفة الميزان. إذن ما بين السماء والأرض نقص منه حق التسبيح، اجعله حتى الربع. إذن كفة الميزان امتلأت بالحمد، فالحمد أقل مما بين السماء والأرض، فأعني كفة الميزان أقل مما بين السماء والأرض. فكيف لو جعلنا السماوات والأرض كلها في كفة الميزان؟ هذا ما يتفق. نحن نعرف الميزان الذي في أرض المحشر، الحمد الذي توزن به الأعمال، الميزان الذي توزن به الأعمال. لا، نضع الموازين القصة اليوم القيامة، يعني يوزن كل واحد، والمراد هو هذا الميزان الذي نعرفه، وهما فكان ماذا؟ لست في هذا الباب، أنا واضح عندي هذا الأمر، أتكلم على الذي يقول بأن كفة الميزان لو وضعت فيها السماوات والأرض لوسعتهم. معناه أن كفة الميزان أوسع من السماوات والأرض، وعندنا الحديث أن الحمد لله تملأ الميزان. بارك الله فيك، هذا يقول ذكره ابن رجب في شرح الحديث. يعني أنا سمعته من أحد المشايخ وبقيت في نفسي، ولكن وجدنا أن هذا الحديث يرد على هذا، يقول ذكره ابن رجب عند قوله الطهور شطر الإيمان. اكتب الحديث بارك الله فيكم. خيرا، اكتب الحديث. قال البخاري وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، انتظر، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ايش الذي تقول عند احمد؟ خيرا. بقي الآخر الذي فيه أن الميزان يسع السماوات والأرض. هنا سؤالان. الأول يقول: ما رأيك بالذين يأتون لتلحيق الأطفال؟ اسكت يا ولد. هل يمنع نمنع أطفالنا أم لا؟ لا، التلقيح جيد، ما فيه شيء، ولا ينبغي، وقد يسره الله، ولو أزعجونا بالأغاني الله يهديهم، سيارة التلقيح تزعجنا بالغناء الله يهديهم، لكن خذ أولادك ولقحهم. تقديم العلاج قبل المرض جائز شرعا، والدليل، من يذكرنا بالدليل؟ هات. من اصطبح سبعة مرات من تمر العالية لا يضره سم ولا سحر حتى يمشي، فهذا تقديم للعلاج قبل حلول المرض، فلا مانع من التلقيح. يقول: بعض المثقفين يلمز أهل السنة ويمدح أعداءهم، ومما يقول: الناس طلعوا سطح القمر وأنتم تقولون هذه سنة وهذه بدعة. لكن هو لا طلع سطح القمر ولا تمسك بالسنة، نحن مسكنا واحدة الذي يسرها الله لنا وهي التمسك بالسنة، لكن هو لا طلع سطح القمر ولا تمسك بالسنة، ضايع في الشارع، ضايع في الشوارع. بارك الله فيك. هيقول له هكذا، بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.